نفس السائل يقول: عندي عدم توفيق، هذه مشكلة عندي، هل هذه مشكلة عندي؟ يعني عندي خطأ صححه؟ أقول للسائل الكريم: اعلم أن التوفيق من عدمه بيد الله تبارك وتعالى. دوري ودورك أن نأخذ بالأسباب ونترك التوفيق للملك الوهاب. عندما نجلس مجلسنا هذا دائما نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، وما يجريه الحق سبحانه وتعالى على لساننا دائما وأبدا أقول: ورزق الحضور فليس فيه اجتهاد منا، بل هو كرم الله عز وجل. فقد يجلس الإنسان هذا المجلس ويتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. إذن عليك أن تكثر من الاستغفار، وعليك دائما وأبدا أن تبرأ من حولك وقوتك، لا تعتمد على ذاكرتك ولا على قوتك ولا على مالك ولا اعتمد على الله عز وجل. فإذا حدث عكس ذلك فما عليك إلا أن تستغفر وتتوب وتلجأ إلى الله عز وجل، فهذا ابتلاء فاصبر عليه وارضى بقسم الله. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.